إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن من فضل التوحيد وبركة التوحيد ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث العظيم يبين أهمية التوحيد وفضل التوحيد للموحدين. فمن شهد أن لا إله إلا الله شهادة يعلم معناها ويعمل بمقتضاها ويعرف ما تدل عليه ويعتقدها، لأن الشهادة يا عباد الله لا بد لها من علم ويقين، لا بد لها من معرفة، وإلا فإنها سوف تكون شهادة باطلة لا ترد ولا تقبل. الشاهد إذا شهد شهادة غير صحيحة أو شهد شهادة يجهلها أو لا يعرفها أو لا يعلم عن ماذا يشهد فإنها لا تقبل شهادته في مستوى البشر. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي شهد سبحانه وتعالى بنفسه على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة شهد الله بها وشهدت بها الملائكة والعلماء. فكن أيها العبد، فكن يا أخي المسلم ممن يشهد بهذه الشهادة واعلم معناها حتى تشهد وأنت على علم بهذه الشهادة حتى تقبل منك. فمن شهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ونقول بحق لأن لا إله نفي، إلا الله إثبات، فالنفي وحده تعطيل وإلحاد، والإثبات وحده باطل وشرك، لأن معناه لا معبود إلا الله، يعني كل المعبودات هذه هي الله، وهذا خطأ والعياذ بالله. فلا معبود حق إلا الله، لأن هناك من يعبد بغير حق، فأنت قل حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى الشهادة. من أراد أن تقبل منه هذه الشهادة يوم القيامة فعليه أن يعلم هذا المعنى، لا معبود بحق إلا الله، يقولها بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه ويصدق ذلك بأعماله، لا يقولها بلسانه وهو ينقضها باعتقاده أو ينقضها بأعماله. والله لا تنفعه هذه لو أنه شهد ألف مرة، لو أن كافرا قال أشهد أن لا إله إلا الله وعلى كفره، ولم يصلي ولم يعتقد الإسلام ولم يؤمن بأركان الإسلام ولا الإيمان، أن نقول أنه شهد؟ لا، إنها شهادة مردودة، لذلك المنافقين يشهدون بها ولكنهم يخالفونها باعتقاداتهم وبقلوبهم وربما بأعمالهم. فقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقط باللسان، والله يعلم إنك لرسول، بشهادة المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولونها وهم كاذبون. فأنت يا عبد الله لا تكن كالمنافقين، إذا شهدت فاشهد بعلم ويقين، صدق ذلك بقولك وبقلبك وبأعمالك، فلا تصرف شيئا من عبادتك إلا للمعبود الحق. هذا معنى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بلسانك وقلبك، وتصدق ذلك بأعمالك باتباعه صلى الله عليه وسلم، تطيعه فيما أمره وتصدقه فيما أخبره، وتنتهي عما عنه لها وزجره، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. تشهد أيضا أن عيسى بن مريم عليه السلام أنه عبد، أنه رسول من عند الله، وأنه عبد من عبيد الله بلا أب، فإنه بأم وأب، بأم ولا أب، وأن عيسى عبد الله ورسوله. فقولك عيسى عبد الله ردا على النصارى، وقولك ورسوله ردا على اليهود، لأن النصارى قالوا أن عيسى هو الله، وقالوا هو ابن الله، وقالوا هو ثالث ثلاثة. فأنت لما تقول أن عيسى عبد الله ترد هذا القول الباطل المنحرف الباطل الذي تهتز السماوات الأراضين منه، تكاد السماوات يتبطلن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فأنت لما تقول عبد الله تعترف أنه عبد وأنه رسول، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن الصاحبة والولد سبحانه وتعالى، وأن رسول وهو رسول الله رد على اليهود الذين قالوا إن عيسى ابن زنا وإنه ابن بغي وأن مريم زانية وأنه ليس برسول. فأنت تشهد أنه عبد وأنه رسول حتى تخرج من عهدة النصارى واليهود عليهم لعائن الله، فإن عيسى عبد خلقه الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني كلمته يعني أنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، لأن الكلام صفة من صفات الله، وصفات الله ليست مخلوقة سبحانه وتعالى. أما وكلمته يعني أنه خلق بهذه الكلمة وأنه روح منه، فهو روح من ضمن الأرواح التي خلق الله عنده للبشر أجمعين. وهذه الروح لما أتى الوقت المحدد والمناسب أرسل بها جبريل الأمين، ثم وضعها في رحم مريم، ثم قال لهذه الروح كن عيسى، فكانت بقول الله عيسى بن مريم عليه السلام. لذلك الله عز وجل يقول رادا على النصارى، مبينا أن الله عز وجل لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير. وإذا كانوا يستنكرون خلق عيسى بأم ولا أب، فإن خلق آدم أعظم من خلق عيسى، فقد خلق بلا أم ولا أب. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له بنفس الكلمة كن آدم، ثم قال له كن فيكون. فلماذا يستغربون خلق عيسى بلا أب، ولا يستغربون خلق آدم بلا أب ولا أم؟ أيهما أصعب في نظر البشر؟ ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فعيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، وروح منه يعني من الأرواح التي عند الله عز وجل، وروح منه هذه الشهادة وأن الجنة حق والنار حق. تشهد يا عبد الله أن الجنة حق، أنها مخلوقة وأنها لا تفنى، وأن النار مخلوقة وأنها لا تفنى، وأنها الآن مخلوقتان الآن، وأن الله خلق الجنة سبحانه وتعالى وجعلها وجعل فيها رحمة، وخلق النار وجعل فيها عذابة سبحانه وتعالى، وأن الجنة عرضها السماوات والأرض، وأنها في السماء، وأنها في السماء فوق السماء، وأن النار أنها في الأرض السفلى في أسفل سافلين، وأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم نجنا من النار. تشهد أنها موجودة وأنها مخلوقة، وأن الله يدخل بها المتقين ويدخل بها المؤمنين، وأن النار موجودة يعذب بها الكفرة والمنافقين والمشركين وعصاة بني آدم. قال الله عز وجل: أدخله الله الجنة. من شهد بهذه الشهادات العظيمة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل؟ يعني قيل على ما كان من العمل أنه يدخل الجنة ولو عنده بعض الأعمال التي قد يعذب بها بالنار، فإن الموحدون أنهم قد يعذب بعضهم، أنه قد يعذب على قدر ما عنده من المعاصي والظلم، لكن بموجب الشهادة هذه الصحيحة فإن الله عز وجل سوف يدخلهم الجنة، أو أنه يدخله الجنة على ما كان من العمل على قدر مستواه وعلى قدر مستواه العملي، فيدخل الجنة على حد عمله، لأن الجنة منازل ودرجات، الله عز وجل جعل الجنة درجات، بل إن فيها 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شهد هذه الشهادة العظيمة فليبشر، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجرين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله عز وجل أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنأ بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون جميعا من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأدهر. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا ونائبيه إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وانصر بهم دينك واعل بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.